احد الاخوه يقول نذرت انني فعلت العاده السريه للاستمناء باليد ان اصوم سنتين متتابعتين، وذلك لكي امنع نفسي من هذه العاده، ولكني فعلتها ولا استطيع الصيام، فما هو الحل؟ هذا النذر مكروه لا ينبغي، ولانه نذر مثل التقرب لما قال منع نفسه من هذه العاده. يريد يقول كلمت فلان كنت سنتين او زرت فلان كنت سنتين، هذا معناه حث نفسي على ترك هذا الشيء، منع نفسي من هذا الشيء، فالحكم حكم الجميع ولا سائر الصيام. يقول يطعم عشرة مساكين او يكسوهم وليس عليه هذا الصيام، لان هذا ليس مقصود التقرب، مقصود ان يمنع نفسه من هذا الشيء. نعم، وعلى السبيل يجب عليه الحذر منها مطلقا، ولو ما منعها يجب عليه يحذرها، يجب ان يمد بصره الى الناس، الى النساء، يغض بصره عن النساء وعن المرجان، وعنده الحذر من حكم الله ومراقبه، ويكفي من الصوم، ولا يستقي باهله اذا كان له زوجه او يتزوج، وبهذا يزول الشر مع العلاج، كيف له دواء؟ ما انزل الله به الا ولا دواء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.